أحاديث إصلاح القلوب. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى. مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها. فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه. أحاديث إصلاح القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إن من المطالب العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن يرعاها وأن يحافظ عليها تقوية الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، التي هي أعظم الروابط وأوثق الصلات، والحذر من كل ما يضعفها ويوهيها أو يخرمها ويهدمها. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وثمة أمور حذر الشرع منها ونهى عنها تؤثر في هذه الأخوة تأثيرا عظيما، ضعفا ووهاء. ومن ذلك الظن السيء يظنه المسلم بأخيه. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أي حديث النفس، لأنه من إلقاء الشيطان في نفس الإنسان. والمراد النهي عن ظن السوء، ونظيره ما جاء في القرآن الكريم بعد قوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. قال عز وجل في هذا السياق: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. إن الظن السيء الذي يظنه المسلم بأخيه، وهو من آفات القلوب، يترتب عليه من الآثار العظيمة والأضرار الوخيمة في إضعاف هذه الأخوة، بل وفي إذهابها، ما لا يعلم مداه إلا الله. والظن السيء هو التهمة التي تقع في القلب بلا دليل ولا مستند، إثر كلمة يسمعها المرء من أخيه أو فعل يراه من أفعاله، فيبني عليه ظنونا وأوهاما وتهما باطلة، يبنى عليها عداوات وقطيعة وتناحر وعداء. فكم من علاقات زوجية تهدمت، وكم من صحبة ورفقة تفككت، وكم من إخاء ومودة تقطعت بسبب الظنون السيئة. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الظن السيء بأخيه، وهي التهمة والتخون الذي يقع في القلب، بل يلقيه الشيطان في القلب دون أن يكون له مستند. والمسلم الناصح إذا بلغته الكلمة من أخيه وتواردت على ذهنه الظنون والأوهام والتهم، أبعدها وتلمس لأخيه العذر والمحامل الطيبة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، أي التمس له المحامل الطيبة لتسلم وليسلم منك أخاك، وإن لم يجد محملا طيبا قال لعل له عذرا خفي علي، كما قال محمد ابن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. وأما إذا دخل المرء في الظنون الواهية تهما وتخونا وظنونا فاسدة فإنه يضر نفسه ضررا عظيما، بل ربما صارت حاله أسوأ حالا ممن ناصبه العداء بسبب موقف ما أو خطأ. روى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق. يتظنى أي يدخل في الظنون والأوهام، وهذا حال كثير من الناس إذا سرق منه أو ارتكب في حقه خطأ لا يدري من فعله، يدخل في الظنون: أعتقد أنه فلان، بل إنه فلان، نعم لقد رأيت فلانا في ذلك المكان، ثم يدخل في تهم وغيبة ووقيعة ونميمة وآثام عظيمة، حتى إن حاله لتصبح أعظم إثما من إثم السارق. وقل مثل ذلك في سائر الأخطاء والمخالفات. وعلى سبيل المثال، قد يصاب المرء بالعين فيتضرر إما في بدنه أو في بعض ممتلكاته، فيدخل في هذه الظنون والتهم: إنه فلان، بل هو فلان، إني أعرف من فلان كذا، ويخوض في أعراض إخوانه تهما باطلة ودعاوى زائفة لا تقوم على دليل، غيبة ونميمة واستطالة وأذى عظيما، فتكون حاله أشد حالا من العائن الذي حسده أو أصابه بالعين. فعلى المسلم أن يريح نفسه في هذا الباب ويريح قلبه، وأن يحسن الظن بإخوانه ويحمل أخطاءهم أو أقوالهم على أحسن المحامل، كما يحب أن يفعل معه لو كان هو صاحب ذلك القول أو الفعل. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء ظنك بأخيك المسلم. أي إن أصبت في سوء ظنك فيه وصار الأمر مطابقا للواقع لم تؤجر على ذلك، فليس من وراء سوء الظن فائدة، وإن لم تصب وكان الأمر مجرد تهمة بلا دليل فإنك تبوء بإثم عظيم، ولا سيما إذا تبع هذا الظن السيئ ما تبعه من أمور وأعمال. وفي الغالب أن الظن يتبعه أمور كثيرة، منها التجسس، إذا ظن فيه السوء أخذ يتجسس عليه وعلى أفعاله، وإذا تجسس ترتب على ذلك وقيعة وغيبة ونحو ذلك. ولهذا لما نهى الله عز وجل عن الظن السيء أتبع ذلك بالنهي عن التجسس، ثم أتبعه بالنهي عن الغيبة، لأنها أمور وشرور يتوالد بعضها من بعض. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا فليتجنب كثير منه احتياطا.